الثاني مع زوجه الثاني أو الأولى وغاب عنها، هل يقضي على من مسافر معه يقضي لها الأيام الفائتة؟ إذا كان مسافر بناول ما في، يعني مرة ما هذه مرة ما هذه، أيوة. ما في قضاء. أيوة. أما إذا كان دائما مع واحدة فلا بد. طيب لو كانت الأيام تتفاوت، يعني واحد 10 أيام والثاني 5، إذا ما تقصد المحاباة كمان ما في ضرورة. الشيخنا صار كلام مع الأخ أبي عبد الله وإحنا هناك في مكة على قضية المسارعة في رجوع الأهل، فقال بأنه أنا أهلي معي، فأنا الوضع صراحة استغربت وكررها مرتين شيخنا. يمكن ما فيهم من الناس. يس. ما فيهم من الناس الكل. ما هو موجود شيخ. هو موجود. مش عارف لا بس. واستغربت حتى بعد ما أنا تكلمت كمان في موطن ثاني قال أنا الأهل معي. طبعا إحنا نرجو إنه هذا بأي طريقة ما يصل اشتريطنا أختام عبد الله. لا يوصل أنا بوصله. يس. ما أقول لك. صراحة أنا ما بيتوصل مع الرحمن. ما كانوا معاه اثنين؟ لا واحد. واحد يا. قلت له يا أخي إذا في أمور تتعلق بالنسبة لرجل. هو المشكلة هو لأنه مع واحدة. أيوه. قلنا له في أمور تتعلق بالنسبة للأهل. بالنسبة للأهل وليس من الطرف هذا خمر. إيه. وكررها يا شيخنا بعد هذه كمان. في موطن ثاني طبعاً لعله نسي. فقال إيه أنا كذا كذا الأهل معي. أنا صراحة يعني تأثرت نفسيا من الأمر هذا. بس الله يهديك لازم تشوف شو حجته. بلكي ما واحد جه. يعني ما تكفي إنه كررها لأنه في وجهة نظره كرر الخطأ. نسمع منه. لكن لازم كان تسمع منه. هو كان مفهوم الكلام أبو عبد الرحمن بداية ما تحدثنا إنه يعني الواحد عزابي. فيرجع إلى أهله. فقلت أنا أهلي معي وقتها لأنه مفهوم الكلام كيف التأويل يا شلون؟ أنت بقى يا بتوافق على التأويل أو بترفضها؟ شيخنا برفضها لأنه قلت له وقتها يتعلق بالطرف الآخر كذلك وغير قضية الأمور هذه مرفوضة مرفوضة شيخنا. شو وجه نظرك يا عبد الله؟ والله شيخي لانه انا اقول لانه كان موضوع الكلام في هذا والمده مش طويله. هو عم يقول لك قال لك كذا. هو قال بعد فعلا قال بعد انه يعني الطرف الثاني قلت له المده مش طويله. انا ايد كلامك يعني ايد خطاك. مش طويله عليك وعليها. مش طويله. عليك وعليها. طويله وقصيره هذا مو عليك. ليش تقول معي اهلي يا شيخنا؟ طالما مش طويل ليش تقول معي أهلي؟ لكلامك إنك عنا عزوبية إنه يعني بدو أرجع لوحد أهلي وظلوا بدون أهل. أقطع نصوات. ما في أمور ثانية غير يعني هذا الأمر. بلاد وفي ذرية. وهذا اللي قلته أنا. في بنات. وهذا اللي قلته. طب شيخي شو تعليل يرجع إلى أهله يعني يعتمر يجي ماشي؟ ولا في أمور ثانية عبادي؟ بكفيك يا أبو عبد الله السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليشارع إلى أهلي أو كما قال عليه السلام. ليه شيخ بس بالنسبة ل يعني إحنا نتحصر بعد ما كمان فهمنا منك حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث، فصارت عبادة الاعتكاف ما تحصل عليها. هذا الحديث لازم تعمله معه مو تقوله أهلي معي. تحدثنا فيه هذا شيخي. تحدثنا فيه. قلنا له إنه في عبادة عظيمة الطواف والآن. لا لازم تقول له أهلي معي. أهلي معي قلنا شيخي بخصوص العزوبية. هذه خرب عليك الكلمة هاي. شيخي هذه كانت بخصوص العزوبية. إنه يبقى الواحد عزابي قلت أهلي معي. بعدين لما تكلم الكلام الثاني. قلنا له نتحصل على عبادة الطواف والاعتكاف في هذه الأيام. إحنا كان مناسب كلامنا وربما قضية عودتي أنا والمصارعة والأهم زيارة طلبة أهلها والأمور هذه. فأنت إيه أنت كان موضوعك إنه أنا مع الأهل. قلت لك أنا ما هي من طرفك أنت فقط، هي الطرف الآخر كذلك. وصار من هنا وهناك يعني الكلام الشعب بين هذا وبين هذا. استدام الكلام القوي المرة. يا عمي الطريق اللي بتروح من قلت سابقا انه اذا اراد الانسان يسافر بكون محصن بامرين حول سفره عامه، بزوجه وبعلم اذا كان خاصه لديار كفار. على طول شيخ لانه مشهور. فالان من موضوع انه الانسان ما يبقى اعزب فزوجته معه اهله معه. موضوع ثاني مكوثه في الحرمين لوجود الاحاديث اللي بينتوها جزاكم الله خير من الاعتكاف ومن فضل الطواف في الحرم. والايام على يعني على كلا الامرين قليله بحيث انه هو ما عطل خدمات اهله سواء من زوجه ثانيه او من اولاد او من اعمال له بتعلق فيه. فهالامر هذا يعني ينطبق عليه بفضل التعجيل، واللي هذا المكوث فيه خير كمان. نحن على طول شيء هذه البقعه يعني تقريبا جامع بين الامور، يعني كليته في دراسته لامره لامر سفره، انه الان مطمئن ومستريح ومعتكف ومتعبد واهله معه بحيث انه هو محافظ على انه يعني شعوره بغربه ومحافظ على اهله بحيث انه ما بده يطول اكثر. هون هذا اخي مو موضوع خلاف فيما اعتقد. إذا ما موضوع خلاف ما في خلاف شيخ، لا بدك تحرر الخلاف بينك وبين صاحبك. بيني وبين صاحبي شيخي فهم مني إنه أنا جنحت مع أهلي اللي موجودين معاي وما أنصفت اللي أنا تركهم. اللي معاك الأولى ولا الثانية يا شيخ؟ معي مو موضوع مهم انه لا بس هو مشان نعرف عشان كلهم اذا كانت الثانيه يعني اغلبهم بتكون لو انا كانت معك الاولى ما حكاش لك خسيره. هذه فيها انه سبب في مضاعفه المنكر.